ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للعاشر من شهر ذي القعدة أو ذي القعدة، كلاهما صحيح، ونحن الليلة على موعد مع الدرس 99 بعد 100 الأولى من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام، ولازلنا مع حجة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الطويل الذي رواه مسلم وأحمد وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. قال جابر: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس أن رسول الله حاج هذا العام. قال: فنزل المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل ما يفعل، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لعشر بقين من ذي القعدة، وخرجنا معه حتى إذا أتى ذا الحليفة نفست أسماء بنت عميس، وهي زوج أبي بكر رضي الله عنه، نفست بمحمد بن أبي بكر. وكلمة نفست هنا ليس كما فهم بعض الطلاب أنه النفاس بعد الوضع، وإنما يراد بالنفاس ولدت، ويطلق على النفاس الحيض أيضا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة حين دخل عليها وهي تبكي، قال: ما يبكيك يا عائشة؟ قالت: وددت أن لو لم أحج هذا العام. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أو قد نفست؟ يعني جاءك الحيض. فكل هذه المعاني ثابتة صحيحة. فالمراد: حتى أتى ذا الحليفة نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر رضي الله عنه، أي ولدت أو وضعت. وذو الحليفة كما ذكرت هو ميقات أهل المدينة، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، كيف أصنع؟ وقد توقفنا عند هذا السؤال في الدرس الماضي. قالت: يا رسول الله، كيف أصنع؟ فقال عليه الصلاة والسلام: انتبه معي، اغتسلي ثم استثفري والاستثار هو أن تشد على موطن العفة عندها خرقة حتى لا يسقط شيء من دم الحيض أو من دم النفاس، هذا هو معنى الاستثار. قال لها صلى الله عليه وسلم: اغتسلي ثم استثفري بثوب ثم أهلي. وقف هنا وقفة لنبين فقه المرأة المسلمة الحائض أو النفساء في الحج. ولا شك أن كثيرا من أخواتنا وأمهاتنا يحتاجن إلى مثل هذه الوقفة في هذه الأزمنة لقلة الفقه والعلم. المرأة الحائض إن نوت الحج وحاذت الميقات وأهلت بالحج ودخلت في النسك وهي حائض يلزمها ما يلي: أولا يلزمها الاغتسال، والاغتسال هنا ليس للطهارة من الحيض أو النفاس، وإنما هذا الاغتسال هنا للنظافة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس أن تفعل. ثم تستثفر، أي تشد شيئا على موطن العفة حتى لا يسقط شيء من دم الحيض أو دم النفاس. ثم عليها أن تؤدي كل المناسك التي يؤديها الحاج غير ألا تطوف بالبيت. من أين لك هذه الزيادة؟ من حديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري ومسلم وغيرهما، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة: إن حيضتك ليست بيدك، إنما هو شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي كل ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. يبقى إذن فقه المرأة الحائض والنفساء إذا أهلت بالحج وحاذت الميقات أن تغتسل وأن تستغفر وأن تلبي وأن تؤدي كل المناسك سواء كانت مفردة أو قارنة أو متمتعة، وعليها أن تؤجل الطواف حتى يرتفع دم الحيض أو دم النفاس. طيب، فماذا تصنع إذا كانت المرأة المسلمة مرتبطة برفقة أو بفوج سياحي مثلا كما نسميه الآن، وهي ليست من أهل الحرمين ولا تستطيع أن تتخلف عن الركب أو عن الفوج أو عن الرحلة أو عن محرمها، لا تستطيع أن تتخلف في مكة حتى يرتفع دم الحيض أو دم النفاس، فماذا تصنع؟ عليها أن تغتسل وأن تستثفر وأن تطوف بالبيت طواف الإفاضة وهو طواف الركن، ويسقط عنها طواف الوداع. يسقط عن الحائض والنفساء طواف الوداع، هذا قول جماهير أهل العلم. وحجها صحيح والله تعالى أعلم، لأن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول عز من قائل: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ويقول صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذا أمر تكره المرأة عليه، لا إثم عليها فيه. وأقول ما قاله شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: لو أخذت دواء حبوبا تمنع دم الحيض في مدة الحج للخروج من الخلاف فهو أولى وأكمل، ما لن يسبب هذا الدواء ضررا عليها بلا نزاع. يعني لو استطاعت المرأة المسلمة في فترة العذر الشرعي في فترة الحيض أن تأخذ نوعا من أنواع العلاج أو الدواء أو الحبوب إلى غير ذلك مما يقره أو تقره الطبيبة المسلمة لها، فلا إثم عليها ولا حرج، بل هو الأفضل والأولى للخروج من الخلاف الوارد في هذه المسألة بين أهل العلم. وهذه المسألة أيها الأفاضل، وأنا أقرأ كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليصل إلى هذا الحكم الذي ذكرته الآن بيسر وسلاسة وسهولة، والله العظيم وأنا أقرأ شعرت بأن قلبي من الداخل يرتعد لورع الرجل وخوفه مع ذكره لهذه الأدلة ولهذه الأقوال لأهل العلم، ليصل في نهاية هذه إلى هذا الحكم الكبير والخطير. فاستشعرت فعلا أنه لا يعرف أمانة العلم وقدر الفتوى إلا العلماء. أما الجراء الذين يتجرؤون على الفتوى وعلى القول على الله بغير علم، فهم ما صنعوا ذلك إلا لأنهم لا يعرفون قدر هذه الأمانة ولا ثقل هذا الحمل ولا عظم هذه المسؤولية في التوقيع عن الله والتوقيع عن الصادق رسول الله، لأن المفتي يوقع عن الله جل وعلا، والتوقيع عن الملوك والرؤساء من الأهمية بمحل أو بمكان. يعني الذي يوقع عن ملك من الملوك أو يستخدم خاتمه أو يوقع عن رئيس، هذا شأن عظيم وأمر جليل، فما ظنك بمن يوقع عن الملك الملوك، عن ملك الملوك وعن سيد النبيين والمرسلين؟ فالمفتي الذي يتكلم عن الله ويتكلم عن رسول الله إنما هو موقع عن الله ورسوله. ولذا يقول شيخنا ابن القيم: إعلام الموقعين عن رب العالمين وسيد المرسلين، إعلام الموقعين. ولا مشاحة في الاصطلاح إن يعني فتحت الهمزة أو كسرتها، إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين. هذا هو فقه المرأة الحائض أو النفساء، كلاهما سواء، عليها أن تؤدي كل المناسك وأن تفعل كل ما يفعله الحاج، غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فإن تعذر عليها ذلك اغتسلت واستدفرت وطافت طواف الإفاضة وطواف الركن، ويسقط عنها طواف الوداع ولا شيء عليها، وحجها صحيح إن شاء الله تعالى. وهذا من فضل الله ورحمته بأمة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أسماء بنت عميس: يا رسول الله كيف أصنع؟ فقال: اغتسلي ثم استثفري بثوب ثم أهلي. والإهلال هو الدخول في النسك أو التلبية. ففي حديث جابر الذي نحن بصدده سنرى قولة جابر: حتى إذا استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد. أهل بالتوحيد يعني يعني قال: لبيك اللهم لبيك. هذا هو المراد بأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا الفصل النبوي البديع بين هذه الكلمات الثلاث فيه لطيفة بديعة. لماذا لم يقل إن الحمد والنعمة والملك لك؟ وتتصور أن فيه كلمة كده موضوعة، لا، أو عشان تبقى نشيد يعني: إن الحمد والنعمة لك والملك. هو مش أغنية، مش أنشودة، لا، ده موضوع بميزان نبوي دقيق: إن الحمد والنعمة لك والملك. لماذا فصل بين الملك والحمد والنعمة بكلمة لك؟ لبيك اللهم لبيك، كلمة لبيك مأخوذة في لغة العرب من عدة معان، مأخوذة في لغة العرب من عدة معان، منها على سبيل المثال: والاختصار، رجل لب المكان ولبب به، أي أقام فيه ولزمه، أي أقام فيه ولزمه. ومن هنا فالتلبية من معانيها أنا مقيم على طاعتك ملازم لها يا رب. وأفتح المعنى ده معنى جديد من معاني التلبية، أقول لك فلان لب بالمكان يعني لازمه وأقام فيه على الدوام. فلما أنت بتقول لبيك اللهم لبيك من معانيها الجميلة، يعني أنا مقيم على طاعتك ملازم لها، لا أفارق الطاعة، لأن الناس ترددها ولا تعرف هذه المعاني الجميلة. أيضا مأخوذ، هذا هو الشطر الأول للعبودية عشان تأخذ بالك، الإذعان والإقامة على الطاعة واللزوم للطاعة وعبادة الله، ده الشطر الأول للعبودية، لأن العبودية لها شطران، شطر طاعة وانقياد وإذعان واستسلام، وشطر حب. تنسيت العبودية لها شطران، شطر طاعة وشطر إيه؟ وشطر حب. مش العبادة هي كمال الذل والانقياد مع كمال الحب؟ فالعبودية طاعة وإذعان واستسلام وحب، فده الشطر الأول في كلمة لبيك. طب شطر الحب؟ آه فيها الحب، معقول. طب منين الحب في لبيك؟ آه مأخوذ من قولهم في لغة العرب امرأة لبة، امرأة لبة أي امرأة محبة لولدها عاطفة عليه وحانية. والمعنى لبيك اللهم لبيك أي أنا مقبل على طاعتك بحب، أنا مقبل على طاعتك بحب، أنا ملب لندائك بحب، لا بكره ولا بسخط ولا ببغض، وإنما أنا مقبل إليك، متوجه إليك، مقبل على أمرك وعلى طاعتك، ملازم لذلك، وأنا في غاية الحب لك والرضا عنك. خلي بالك معنى جميل. يبقى كلمة لبيك متضمنة للعبودية كاملة بشطريها، بشطر الذل والانقياد والاستسلام والإذعان والطاعة، وبشطر الحب لله والرضا عن الله. ما هو خلي بالك اللي يطيع ربه سبحانه وتعالى وهو غير محب لله فليس عبدا عابدا له، واللي يدعي أنه محب لله بدون طاعة وإذعان واستسلام وانقياد فليس عبدا عابدا لله، بل لابد أن تكون العبودية متضمنة للطاعة والحب، متضمنة للإذعان والانقياد مع الحب لله سبحانه وتعالى. طيب لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك. أنا بتفصل مع الأجزاء اللي فاتت، لكن اللطيفة الثانية إن الحمد والنعمة لك والملك. لماذا فصل النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لك؟ خلي بالك ليحقق بهذه الكلمة التي تتكون من حرفين جملتين مستقلتين بالمعنى، كل جملة من الجملتين لها معنى. فلو قرن النبي صلى الله عليه وسلم، لو عطف لفظة الملك على الحمد والنعمة لكان المعنى واحدا، إن الحمد والنعمة والملك لك، لكان المعنى في جملة واحدة، لكان المعنى واحدا، أو لأدت هذه الجملة الواحدة معنى واحدة. لكن لما فصل النبي الذي هو أفصح من نطق باللغة، لما فصل بكلمة إن الحمد والنعمة لك ثم قال والملك، أي والملك لك، فأراد أن يبين أن من يملكون كثر لكن الملك الحقيقي لا يكون إلا للملك الحق. وأفتح اللطيفة دي، استوعبتها ولا ها فن استوعبتها؟ ده معنى رائع جدا. خلي بالك ده مش من عندنا، انا معرفش اقوله، احسن واحد يتصور لك الشيخ بقى وصل يا عمي بتاع، لا لا لا والله انا جهلاء، والله جهلاء، وننقل ما كتبه سادتنا وعلماؤنا وإمتنا. أنا دائما أقول أسير خلف ركب القوم ذا عرج مؤملا جبر ما لقيت من عوجي، فإن لحقت بهم بعدما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرجي، وإن ظللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرجي. ربنا ارزقناكم الذل له، فده من أنفس ما وقفت عليه من كلام شيخي وحبيبي ابن القيم رحمه الله تعالى. هذا من أنفس ما قرأت، معنى وأنا بقرأ لأول مرة صرخت وازددت يقينا بجهلي، ازددت يقينا بجهلي، وأنني كلما قرأت لسادتنا وأئمتنا تعلمت، ما قرأت قط لإمام من هؤلاء الأئمة إلا وتعلمت، وما تعلمت معلومة إلا وازددت يقينا بجهلي، لأنني قبل تعلمها كنت جاهلا بها. فربنا ارزقنا الذل إليه والتواضع والانكسار بين يديه. قال جابر: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا استوت به ناقته على البيداء. وقد صرح جابر أيضا في هذا الحديث باسم ناقة رسول الله القصواء. كان النبي له أكثر من ناقة، وكل ناقة لها اسم، وله فرس وله اسم، وله بغلة وله اسم، وله حمار وله اسم عليه الصلاة والسلام. فناقة النبي التي حج عليها الحجة الوحيدة تسمى القصواء. أهل بالتوحيد أي بالتلبية، ولب الناس، ولب الناس، والناس يزيدون. يعني بعض الناس، وقد صرحت بعض الروايات بأن الذي زاد هذه الزيادة على ألفاظ التلبية النبوية عبد الله بن عمر. خلاص التلبية واضحة، النبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، خلاص. ومع ذلك والناس يزيدون يقولون بعد ما يقولوا لفظ التلبية يقول لبيك ذا المعارش، لبيك ذا المعارش، أو لبيك إله الحق، أو لبيك ذا الفواضل. اهدى. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ولم يقل لهم شيئا. الله، يا سلام، يا سلام على الأدب النبوي. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، يسمع هذه الزيادات على أصل التلبية التي لبى بها، ولم يقل لهم شيئا. ما أنكر على عبد الله بن عمر، ولا أنكر على الصحابة رضي الله عنهم الذين زادوا. وإن دل هذا فإنما يدل على جواز الزيادة، على جواز الزيادة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر هذه الزيادة. فعدم، خلي بالك من اللي حوله، عدم قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الذكر الزائد ليس معناه المنع أو الحرمة أو أنه لا يجوز. وهذا باب لو وقفنا عنده لاسترحنا كثيرا من انفعال زائد في كثير من المواطن خوفا من الوقوع في الابتداع. لا أقل من شأن البدعة، حاشا الله، لكن أرجو ألا يتعصب أحد وألا ينفعل انفعالا قد يصل إلى حد تفسيق وتبديع المخالف لمجرد أنه أتى بلفظة أو أتى بفعلة. دليل البراءة الأصلية معه موجود، ألا وهو أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بعدم قول هذا القول أو بعدم فعله. أنتم عارف كلام قلته في منتهى الأهمية، خلاص دليل البراءة الأصلية موجود. فلم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الزيادة. ولم ينكر على من زادوها. وإن كنت أقول بكل ثقة لا شك ولا ريب أن الأكمل والأفضل والأولى أن تتبع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الهدى وهو الكمال، فلست أعلم بالله من رسول الله، ولست أورع من رسول الله، ولست أحرص على الأجر والحق من رسول الله، فاتبع لفظا ومعنا وفعلا وسلوكا تسعد في الدنيا والآخرة. طب واللي عمل الزيادة وقال الزيادة دي ما تكرش عليه بقى. قال سمعت واحد بيلبي لبيك ذا المعارج لبيك حقا حقا تذللا ورقا، ما تمسكش بقى من أفام الإحرام وتقول له بطل ابتداع. لا يا أخي الزيادة دي ما ثبتة وردة، الزيادة ثبتة، ما تنكرش على المخالف. وأنا دايما بقول لإخواننا من أخطر أسباب الإنكار عدم العلم بأقوال أهل العلم الخلافية في المسألة المختلفة فيها. ما استوعبتش اللي أنا قلته؟ أنتوا معايا يا أخواننا؟ خلي بالكم أن ده واقع أليم، وأنا أتمنى أن ربنا يعيننا ويعين بعض أحبابنا وعلمائنا ومشايخنا لتأصيل هذه الحقائق الفقهية والقواعد والأصول الفقهية الآن في زمن خرج فيه الخلاف عن فقهه وأدبه، عن فقهه وأدبه. بقول من أخطر أسباب الاختلاف عدم وقوف الطالب أو العالم أو الشيخ على كل أقوال أهل العلم في المسألة المختلفة فيها. يعني أنا بتعصب لرأيي لأن أنا ما قرأتش أقوال الآخرين، فأنا متصور أن رأيي هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكأنه تنزل من حكيم حميد. يا عم بالراحة شوي، بالراحة شوي، ما أنت لك فهم وأنا لي فهم، وأنا لي فهم وأنت لك فهم. ولذلك يقول علماؤنا ما اشتم رائحة الفقه من لم يقف على مسائل الخلاف. الله، والله تحفظوا العبارة دي، احفظوها وسجلوها. ما اشتم رائحة الفقه من لم يقف على مسائل الخلاف. الفقيه لازم يكون ملم بأقوال أهل العلم في المسائل الخلافية عشان ما تعصبش لرأي وتصور أنه الحق الذي لا يأتيه الباطل. لا لا، لم يكن الصحابة كذلك، ولم يكن الأئمة كذلك إطلاقا. فالفقيه هو الذي يقف على مسائل الخلاف ويعرف مسائل الخلاف ويتسع صدره لأقوال أهل العلم ممن اختلفوا معه في هذه المسألة. فلا حرج أن يزيد من لبى، والأولى والأكمل عندي أن يلتزم بكلمات لبى بها سيد البريات صلى الله عليه وسلم. قال جابر فنظرت مد بصري، الله الله الله، فنظرت مد بصري بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من راكب وماش. خلي بالك، قف عند الكلمتين دول، من راكب وماش. لم ينكر الراكب على الماشي، ولم ينكر الماشي على الراكب، بل هقول لك حاجة. هل تعلم أنه صلى الله عليه وسلم حج راكبة وطاف راكبة وسعى بين الصفا والمروة راكبة ورمى الجمرة راكبة واندفع من عرفة إلى مزدلفة راكبة واندفع من مزدلفة إلى منى راكبة واندفع من منى إلى مكة يوم النحر لطواف الإفاضة راكبة؟ فلما التشدد إذن؟ لك لازم تمشي، مش لازم، مش لازم أبدا، بل قد يكون الركوب أفضل كما صرح بذلك كثير من أهل العلم باعتباره فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أتقى الخلق لربه وأورع الناس وأكثر الخلق معرفة بالله. حج راكبا، فلا تكلف نفسك ما لا تطيق. قد يكون أخ مريض زي حالاتي ولا استطيع أن يمشي، فيسمع أن يقول له لا المشي أعظم أجرا. ما دليلك على هذا؟ ما دليلك على أن الحج الماشي أجره أعظم من الحج الراكب؟ وقد حج النبي راكبا وهو أحرص الناس على الأجر، وكلكم يحفظ حديث الصحيحين من حديث أنس حين أنكر على الثلاثة الذين قالوا وأين نحن من رسول الله، وقد غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، أما أنا أصوم الدهر ولا أفطر أبدا، والآخر وأما أنا أقوم الليل ولا أرقد أبدا، وأما الثالث قال وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، قالوا بلى. قال أما والله إني لأخشاكم وأتقاكم لله عز وجل، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، عليه الصلاة والسلام. فلا حرج أن تحج راكبا ولا تكلف نفسك ما لا تطيق. يقول جابر رضي الله عنه فنظرت مد بصري بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من راكب وماشٍ، ومن خلفه مثل ذلك، وعن يمينه مثل ذلك، وعن شماله مثل ذلك. قال جابر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا عليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا، عليه الصلاة والسلام. مشهد جميل والله العظيم جميل. تصور أن النبي عليه الصلاة والسلام وسط الصحابة كالقمر بين النجوم المتلألئة، وجبريل يراه البشير النذير، لأن جبريل يعلم النبي النسك، هو صلي في هذا الوادي ركعتين، افعل كذا افعل كذا افعل كذا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم على القصواء ينزل عليه القرآن وهو يعرفه ويفهمه ويعرف تأويله، لأن الله وعد نبينا صلى الله عليه وسلم أن يعلمه بيان القرآن وتأويل القرآن، ثم إن علينا بيانه. فالقرآن ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام، أي عظمة، أي عظمة أن تربط الأرض بالسماء بهذا الرباط وبهذه الصلة. والقرآن يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملناه، وما عمل به من شيء عملناه. وهذا هو الاتباع. وأنا دائما أقول قولة النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم من أعظم الأدلة على أنه لا يجوز لأحد أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النسك ولا في غيره من العبادات. فخرجنا لا ننوي إلا الحج، فخرجنا لا ننوي إلا الحج حتى إذا أتينا الكعبة. خلي بالك بقى، وصلوا إلى الكعبة، يبقى أحرم عليه الصلاة والسلام من الميقات، ومن السنة أن تلبس ملابس الإحرام بعد فريضة، بعد صلاة فريضة أو نافلة، ولم يثبت للإحرام سنة، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الإحرام سنة الإحرام، فلا بأس أن تحرم بعد صلاة فريضة، أن تصلي الظهر وأن تصلي العصر. فإن كنت في غير وقت الفريضة فصلي ركعتين سنة وضوء وأحرم بعدهما، أو صلي ركعتين سنة الضحى إن كنت في وقت الضحى وأحرم بعدهما، واشرع في التلبية. والتلبية لا تقطع أبداً إلا بعد رمي جمرة العقبة، ومنهم من قال إلا إذا بدأت في رمي جمرة العقبة خلاص، تقطع التلبية، وجمرة العقبة تكون يوم النحر. قال جابر: حتى إذا أتينا الكعبة فاستلم نبي الله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود. وخلي بالك هنا عشان نقف على فقه استلام الحجر. لاستلام الحجر ثلاث حالات. لاستلام الحجر الأسود ثلاث حالات. الأولى وهي أفضلها أن تقبله بلا مزاحمة أو مدافعة أو إيذاء لخلق الله. فالذي يحدث حول الحجر لا يمت إلى خلق الدين وإلى روح هذه العبادة بصلة. ذكرت لكم أنني رأيت بعين، وذكرت بالأمس على شاشة الرحمة أنني رأيت بعين رجلا يصفع رجلا آخر على وجهي وهما يلبسان ملابس الإحرام عند الحجر. والله يديه بالألم ولبس ملابس الإحرام. إيه يا عم في إيه؟ قال لك عشان بعد ما كنت هوصل الحجر اداني كوع قانوني. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بتبقى مشاهد بشعة جدا لا سيما من النساء. أنا مش عارف اللي الأخت الفاضلة دي ربنا يستر نسائنا وبناتنا، أما أين حياؤها؟ أين حياؤك يا أختاه؟ أين حياؤك؟ كيف تدافعين الرجال بهذه الصورة المؤلمة؟ ولا أريد أن أتشدد في ألفاظ أخرى، المؤلمة. والله يكاد قلب فعلا أن ينفطر وأنا أرى النساء ووددت لو صرخت بأعلى صوتي فيهن، لكن يعني أين يبلغ صوتي ومن يبلغ؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين حياؤك يا أختي؟ جاءت مولاة لأم المؤمنين عائشة وقالت لها: لقد قبلت الحجر مرتين. فقالت لها عائشة: لا آجرك الله، لا آجرك الله، تدافعين الرجال؟ انظروا إلى الحية، إلى الزهرة التي تربت في وترعرعت في بستان الحياة. عائشة والله العظيم كانت تستحي من الأموات، والله كانت تستحي من الأموات. لا إله إلا الله. لما دفن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجرة النبوية الشريفة في حجرة عائشة، ودفن أبو بكر الصديق رضي الله عنه معه، بتقول: كنت أتفضل يعني أتخفف، يعني ألبس الملابس الخفيفة وأقول: إنما هو زوجي وأبي، حتى بعد الموت إنما هو زوجي وأبي. اسمع، تقول: فلما دفن معهما عمر والله ما خرجت إلا وقد شددت علي ثيابي حياء من عمر بن الخطاب. وهو في القبر وهو ميت، فكيف بحيائها معه وهو حي؟ رضي الله عن أم المؤمنين. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. يبقى للاستلام الحجر ثلاث حالات. الأولى تقبيل الحجر. ولقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر الأسود وقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلته. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحجر. فإن استطعت أن تستلم الحجر أو أن تقبله فافعل، بشرط ألا تزاحم أحدا لا من الرجال ولا من النساء. أنا شخصيا ما فكرت أبدا أن أقترب من الحجر، والله ما فكرت، وكنت يعني يتطلع قلبي، وقد رزقني الله الحمد لله سبحانه وتعالى ذلك في زيارة غسيل الكعبة. كنت قد دعيت للمشاركة في غسيل الكعبة، وفوجئت بأنهم ينظمون ويرتبون لكل واحد أن يدخل وحده إلى الحجر، وكنت يعني أقلب وجهي في السماء إلى ربي وقل: معقول ممكن يحصل كده؟ والحمد لله رزقنا الله عز وجل من فضله. فاسألوا الله من فضله، اسألوا الله من فضله، لكن لا تؤذي أحدا ولا تزاحم أحدا على الإطلاق وأنت تقبل الحجر. وبعدين الدخول جوه الكعبة من جوه ده أمر موضوع تاني يا أخوانا، والله موضوع يعني ما فيش حد يعرف يتكلم عنه، لا محمد حسن بقى ولا غيره أبدا، موضوع فوق مستوى الكلمات، والله فوق مستوى الكلمات، يعني فعلا ينحبس لسانك، ينحبس لسانك وتشل أركانك. لولا أن الله رزقني برجل داخل البيت من جوه بقى قلب الكعبة من جوه، لولا أن الله رزقني ضابطا من إخواننا هنالك عرفني ورجني بعنف كنت فقدت كل شيء، حصل شلل كلي، شلل جوه بيت الملك، فمتخيل دي أنت بداخل بيت الملك والبيت من جوه متواضع جدا، ما كنت أتوقع هذا، متواضع جدا. وبعدين سبحان الله بقى لما تقف في المكان اللي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى، يا الله مشاعر عجيبة جدا، أن في مكان محدد هو الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، ما تقف في هذا المكان وتصلي مشاعر ثانية خالص، كلام ما ينفعش يتحكى، يعني هتتولي ما فيش كلمات تعبر والله عن هذه المشاعر وهذه المعاني. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم من فضله، وأن يتم علينا وعليكم نعمه، وأن يجعلنا وإياكم أهلا لها، وأن يعيننا على شكرها، وألا يحرمنا ذكره، وألا يهتك عنا ستره، وألا يخلى عنا فضله، إنه على كل شيء قدير. تقبل الحجر، طيب ما قدرتش أقبله، ما طلتش أقبل الحجر، أستلم الحجر، أي بيدي اليمنى، اليمنى، فإن طالت يدك الحجر ولمست يدك الحجر قبل يدك، فإن لم تستطع أن تقبل الحجر بفمك أو أن تستلم الحجر بيمينك فأشر إليه بيمينك أيضا فقط وأنت مستقبل للحجر، أي بكليتك، فإن حال الزحام بينك وبين أن تستقبل الحجر بكليتك فأشر إليه وأنت مار، ولا إثم عليك ولا حرج، لأن الزحام قاتل، يعني قد لا تصور أحد، وأنا أنظر الآن أن الأمر يعني من الصعوبة بمكان، يبقى إذن حالات الحجر أن تقبله، فإن لم تستطع فاستلمه بيمينك وقبل يمينك، فإن لم تستطع فأشر إلى الحجر بيمينك وأنت مستقبل له بكليتك، فإن لم تستطع فأشر إليه ومر. طيب ماذا أقول وأنا أشير إلى الحجر؟ فيه كثير، يعني أرى كثيرا من إخواننا يشيرون إلى الحجر هكذا، وهذا لا يجوز، ليس من السنة يعني، بل أشر إليه هكذا بيمينك هكذا وقل بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر. طيب هل يجوز لي أن أقول الزيادة على هذا الدعاء وهي زيادة ثابتة عن عبد الله بن عمر؟ نعم يجوز، فلقد أقر النبي عليه الصلاة والسلام الزيادة في التلبية، كان عبد الله بن عمر يقول بسم الله الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، كلمات عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، جميل. وابدأ الطواف. في سنن هنا لم تذكر في الحديث، وردت في أحاديث أخرى، منها سنة الاطباع، والاطباع هو كشف الكتف الأيمن، ولا يكون إلا مع طواف القدوم فقط، لا يكون مع طواف الإفاضة ولا مع طواف الوداع، بل الاطباع لا يكون إلا مع طواف القدوم فقط، فإن انتهيت من طواف القدوم فغطي كتفك مرة أخرى، وصل الركعتين في أي مكان في الحرم وأنت ساتر لمنكبيك أو لمنكبيك لكتفيك، لأن بعض الناس يصلي وكتفه مكشوف، وهذا فيه كلام كبير لأهل العلم. فلقد نهى صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل في الثوب ليس على عاتقه منه شيء. يعني كثير من العلماء يقولون بعدم صحة الصلاة في الفانيلا المحملات. نهى صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل في الثوب ليس على عاتقه منه شيء، لابد أن يكون المنكب أو الكتف مغطى. هذه لطيفة مهمة، لأن كثيرا من الناس يصلون وهم كاشفون الكتف الأيمن على هيئتهم في الاطباع. فمن السنة الاطباع في طواف القدوم كله، وكذلك الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط. والرمل هو الجري أو الهرولة مع تقارب الخطى لإظهار القوة والعضلات والرجولة والبطولة. نعم، كان هذا هو الهدف الذي من أجله شرع النبي الرمل، لأن الصحابة لما هاجروا من مكة إلى المدينة قال المشركون في مكة: أوهنتهم حمى المدينة، يعني أضعفت حمى المدينة أبدانهم. فأراد النبي من الصحابة أن يظهروا الكتف الأيمن وأن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى ليظهروا قوتهم وجلدهم. فلما راهم المشركون في مكة قالوا: هؤلاء الذين قلتم إن حمى المدينة أوهنتهم إنهم أقوى من كذا وكذا، يعني أقوى منا. طب يا مولانا خلاص زالت العلة، ما فيش الآن لا نرى المشركين اللي يروننا بالاطباع أو بالرمل، فلماذا نبقي الاطباع والرمل؟ لا يجوز أبدا أن نضيع شيئا سنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم بزعم أن العلة التي من أجلها شرع هذا الحكم قد زالت، والحكم مع العلة زوالا وعدما أو وجودا وعدما، بل كل ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مسنون لنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مع علمنا بالحكم والعلة. لكن لا يجوز لنا أن نتخلى عن الفعل بدعوى أن العلة لهذا الحكم قد زالت، فليزل الحكم الذي من أجله الذي زالت العلة فليزل كما زالت، أن الحكم مع العلة وجودا وعدما كما ذكرت. لا، نحن نطبع ونرمل كما سن لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وتظل هذه السنن مع القدوم طواف القدوم مشروعة إلى قيام الساعة. طيب، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالحجر فاستلم الحجر، إما أن تقبل وإما أن تستلم وإما أن تشير، وتبدأ الطواف. البيت عن يسارك، لا دعاء لكل شوط. هو المعلم عليه الصلاة والسلام، ها هو المعلم يعلم الصحابة، يعلم هذه الألوف المؤلفة التي خرجت لتؤدي النسك على هديه وعلى سنته. لو كان الدعاء لكل شوط من الأشواط مسنونا ومشروعا لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، لكن لم يثبت عنه قط أنه خص كل شوط بدعاء، وإنما حرص في كل الأشواط السبعة على دعوة واحدة بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود. كان يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادعو الله بما يسر الله لك بعد ذلك. والله سمعت رجلا يمسك كتيبا ومجموعة غرابة، إذاء بالغ. أخي ما تسيبنا أخشع وادعو بما يسر الله لي، وليه أشوش عليك؟ كل له حاله مع ربه، ووراه فريق بقى ومسكين في بعضه، إذاء بالغ وعمال يقرأ من الكتاب وهو لا يحسن القراءة، عمال يدعو بدعوة يكررها لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين، وهم يقولوا آمين. قلت: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هي اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين. فمن غلبة الدين طريق عشان ربنا يملك دين، مش رايح تستعيذ بالله من غلبة الدين. فادعوا الله بما يسر الله لك، المهم الإخلاص. اللهم ارزقنا إياكم الإخلاص. طيب، قال جابر: فاستلم نبي الله الحجر الأسود ثم رمل ثلاثة، أي ثلاثة أشواط، ومشى أربعة حتى إذا فرغ، أي من الطواف، عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين، ثم قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ده فين؟ هناك بقى عمد. واتخذ قرأ واتخذ خلف المقام. المقام معروف، المقام كما قال البخاري هو الحجر، هو الحجر مش الصندوق. الصندوق النحاس الأصفر ده بس شيء يغطي المقام، إنما المقام داخل الصندوق عبارة عن حجر فيه قدم الخليل إبراهيم. وهذا المقام كما قال الإمام البخاري كان ملاصقا للكعبة، كان حجرا كبيرا ملاصقا للكعبة، جاء به إسماعيل ليرقى عليه خليل الله إبراهيم ليكمل البناء، ليكمل بناء الكعبة. لما على البناء وعجز إبراهيم عن حمل الحجارة ووضعها، جاءه إسماعيل بهذا الحجر فارتفع عليه إبراهيم، قام عليه، فلما وقف عليه غاصت قدماه فيه، في حجر أملس صلد، وكان الحجر ملاصقا للكعبة، وظل ملاصقا لبيت الله الحرام إلى عهد عمر رضي الله عنه. فوجد عمر الفقيه الملهم أنه يعوق الطواف حول البيت، فأخره إلى مكانه الذي هو فيه الآن ليسهل على الناس أن يطوفوا بالقرب من بيت الله الحرام، وألا عوق حركة الطواف. هذا ما رجحه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يصلي ركعتين، يقرأ في الأولى بالكافرون ويقرأ في الثانية بالإخلاص، إن تيسر ذلك. فإن لم تستطع أن تصلي في هذا المكان فصلي في أي ركعتين من الحرم. قال جعفر: فقرأ فيهما بالتوحيد، يعني بيقول والله أحد، وقل لي أيها الكافرون، ثم استلم الحجر. دي سنة تانية مهجورة، لكن طبعا مشقة بالغة وصعب جدا أن تطبق الآن، يعني الانتهاء بعد الانتهاء من الطواف وصلاة ركعتين خلف المقام، كان يرجع صلى الله عليه وسلم مرة أخرى ليستلم الحجر. أود أن أقف هنا وقفة فقهية مهمة جدا، ألا وهي لأن جل الناس يحتاجون إليه في عصرنا هذا. وأنا أقول يا أخوانا، التشدد، معلش سامحوني، التشدد يجيده أي أحد، التشدد يجيده أي أحد، أي حد يقدر يتشدد ويقول حكما قاسيا وقولا شديدا. لكن الفقه، كل الفقه، أن تأتيك الرخصة من فقيه يخشى الله، لكن الفقه، كل الفقه، أن تأتيك الرخصة من فقيه يخشى الله، مش بالهوى، يعني لا يأتيك برخصة بهواه، لا، ده بعلم وبدين وبدليل، لكنه يختار الأيسر ما لم يكن إثما. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. يا سلام. طيب، إيه القضية؟ قضية الطهارة من الحدث الأصغر أثناء الطواف. يعني هل يشترط الوضوء للطواف؟ والجواب نعم عند جماهير أهل العلم، والجواب نعم يشترط الوضوء للطواف عند جمهور أهل العلم، ويعتبرون الوضوء شرطا في صحة الطواف. خلي بالكوا يا شباب، عشان الكلام ده تنقل بدقة وأمانة، يشترط جمهور أهل العلم الوضوء لصحة الطواف. طيب لو أن رجلا في الطواف الشوط الخامس السادس الرابع فقد وضوءه، وهذا وارد جدا بكثرة، أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يرحم ضعفنا جميعا، هل يجب، خلي بالك من الألفاظ، هل يجب على هذا الرجل الذي فقد وضوءه في أي شوط من أشواط الطواف أن يخرج في هذا الزحام القاتل ليتوضأ ويعود إلى تكملة طوافه مرة أخرى، أم هل يجزئه أن يتم الطواف بغير وضوء وطوافه صحيح؟ أقول برحمة الله وبفضله ومدده بأن من فقد وضوءه في أي شوط من أشواط الطواف ولم يستطع أن يخرج ليجدد وضوءه مرة أخرى وليعود ليكمل الطواف، أقول له أن يتم الطواف ولو بغير وضوء وطوافه صحيح إن شاء الله تعالى، إذ لا يوجد دليل صحيح صريح في أن الوضوء شرط في صحة الطواف. لا شك ولا ريب أنه أكمل وأولى وأفضل وهو قول الجمهور، لكن من فقد وضوءه وتعذر عليه أن يجدد الوضوء وأن يعود إلى الطواف فليكمل طوافه وطوافه صحيح، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخ الإسلام ابن القيم واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمهم الله تعالى، وأنا أقول بهذا القول وأستريح له من باب قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ومن باب قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن باب قول النبي رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ثم كما قال سادتنا لا يوجد نص صحيح صريح في أن الوضوء شرط في صحة الطواف. يسروا ولا تعسروا، يعني قد لا يجرؤ كثير من إخواننا من أهل العلم أن يتكلم بمثل هذه التيسيرات الآن خوفا من أن يتهم بأنه مقصر أو بأن في دينه رقة. لا والله، لا والله، بل أرى أن التشدد في غير موضع التشدد ليس من الدين، والإفراط يساوي التفريط، الإفراط يساوي التفريط. لا تغالي، إن أخذت أنت بقول جماهير أهل العلم وألزمت نفسك به فعلى عيني ورأسي، لكن لا تلزمني به أنا ولا تلزم به الآخرين. إن وجدت والدا معك أو أما كبيرة أو أخا مريضا فقد وضوءه في أي شوط من الأشواط، هو دخل الوضوء الطواف متوضئا آخذا بقول جماهير أهل العلم، ثم انتقض وضوءه ولا يستطيع في هذا الزحام القاتل بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ومن طاف منكم طواف الإفاضة أو طواف الوداع يعلم ما أقول، وتعذر عليه أن يرجع مرة أخرى، فعليه أن يكمل طوافه وطوافه صحيح إن شاء الله تعالى، ولا شيء عليه، بل ولا دم عليه، حتى لا توهم أحد يقول طيب مش من باب الحيطة مولانا نأمر بدم جبران، لا، ده تكلف لا دليل عليه من كتاب ولا من سنة. بل ربما يأتيك رجل مثلا يقول لك أنا ضفري انكسر، أنا كسرته، تقول له عن قصد، يقول لك عن قصد، كسرت عن قصد وعن عمد، تقول له عليك شاه، عليك دم، يا أخي هذا تكلف يا أخي، ايه تكلف ايه يا عم الشيخ؟ ايه ده انت بتقول كلام غريب علينا شوي. رابقول لي مش انتوا علمتونا ان قص الاظافر محظور من محظورات الاحرام؟ ايوه محظور من محظورات الاحرام، لكن مش كل محظور من محظورات الاحرام تلزم فاعله بذبح شاه. ده في تخيير يا اخي بنص القران، في ذبح شاه او اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام، لكن ما تلزموش بذبح شاه ويطلع الرجل فقير مسكين يا عيني، يمكن يستلف قيمة الشاه وهو اصلا لا ينبغي ان يلزم بذبح الشاه. شايفين يا اخواننا؟ ده حتى شيخنا ابن عثيمين قال عبارة سبحان الله، قال يلزم المفتي في هذه الحالة بضمان المبلغ الذي استدانه هذا الرجل. والله قلت له الله يرحمك رحمة واسعة، ده هنفض جيوب المفتين بقى، ما هو اللي بيفتي بدون علم ما شاء الله حدث ولا حرج، بدون علم ومتصور انها ايه فتوانة وفتح صدره ومتشدد وعمال يشدد على الخلق. يا عم الامر يحتاج الى تيسير، والله الزحام اللي انا شفته يحتاج الى تيسير. انا حمدت الله انني كنت في العام الذي قتل فيه كثير من الناس في الجمرة، وكنت واحدا من هؤلاء الذين يعني نطقت بالشهادة بالفعل، نطقت بالشهادة واستسلمت للموت. حمدت الله أن رأيت بعيني لأخرج من هذا الموقف بفقه آخر. تشدد سهل، رأيت بعيني، بعيني ما حدثني أحد، نساء فضليات منتقبات عفيفات ورب الكعبة، ورب الكعبة ظهرت شعورهن وفقدن العباءات وظهرت صدورهن. بكيت والله بالدموع، أي نسك هذا الذي يفقد المرأة حجابها وما جاءت إلا لتزداد قربا من ربها، وبعدين نتفتون بقى في إصدار الفتاوى ونتشدد على خلق الله وعلى عباد الله؟ لا، أمر بفضل الله بدليل، بالدليل مش بالهوى. في ساعة والله، والله في ساعة الله يا أخي. النبي أذن للعباس بن عبد المطلب والحديث في الصحيحين أن يبيت بمكة ليالي منى، ليالي منى من أجل السقاية. الكلام ده بنسمعه مش لينا ولا إيه؟ العباس بن عبد المطلب استأذن النبي في ألا يبيت بمنى، وإنما استأذن يبيت في مكة من أجل سقاية الحجيج، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. والمبيت بمنى أيام التشريق واجب، خلي بالك واجب، المبيت بمنى أيام التشريق واجب عند جماهير أهل العلم، ومع ذلك أذن النبي للعباس بن عبد المطلب أن يبيت خارج منى أيام التشريق وأن يبيت بمكة من أجل سقاية الحجيج. ايه العظمة دي؟ طب انا عاوز طالب علم يجيب لي دليل على انه صلى الله عليه وسلم ألزمه بالدم كدم جبران لعدم مبيته بمنى ايام التشريق. عاوز اي طالب في الدنيا يجيب لي دليلا؟ مفيش دليل، مستحيل. الله، يعني النبي ما امروش يذبح دم جبران؟ لا، ما كلفوش ابدا. ليه؟ اسمع القاعدة اللي هقولها دي، لأن علماء الأصول متفقون على أن الواجب يسقط بالعذر عنه. طب الرعاة، الرعاة اللي برعوا الإبل والغنم، النبي عمل معهم إيه؟ أذن لهم صلى الله عليه وسلم أن يرموا جمرة العقبة يوم العيد وأن يخرجوا من منى بالكلية بالليل والنهار، يروح للأغنام وللإبل بعيدا عن منى، لا ليل ولا نهار. طب ويعملوا ايه في الأيام بتاع منى ده المبيت فيها واجب؟ طب ورمي الجمرات واجب عند الجمهور، يعملوا ايه؟ قال لا، اجمعوا رمي يومين في يوم واحد. حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيره ومصححه وشيخنا الألباني وأحمد شاكر. ايه ده؟ فأنا لما بقول نيسر، نيسر بعلم، بعلم مش بهوى مش بمزاج. والتيسير أصل، أصل في الدين، يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ليه التشديد يا أخوانا؟ ليه التشديد؟ راجع حط الإحرام على رأسه ناسي، عليك دم، ظفره كسر عليك دم، نسى وشم شوية ريح عليك دم. ده خراب بيوت بقى، ده خراب بيوت، هيبقى عليه ده كم شاه مع كل. لا يا أخي، نسى خلاص، لا شيء علي، لا لا شيء علي إطلاقا. رفع عن أمة الخطأ والنسيان. ذكر، نزل يا حبيبي الله يبارك لك الإحرام من على رأس، خلاص خلاص ولا شيء عليه. طب الراجل اللي ضفره انكسر، ده انت كسرته عن قصد ولا ضفرك انكسر ويؤلمك؟ لا والله ده انكسر غصب عنه بيؤلمني، فشلت عشان بيؤلم، لا شيء علي. لا، امال مين اللي يلزم بقى بالكفارة بقى، او بالشاء او بالاطعام او بالصيام؟ هو الذي يتعمد ان يفعل محظورا من محظورات الاحرام. انا اسالك بالله، في واحد رايح هناك وبيتعمد يقع في محظور محظورات الاحرام؟ مش ممكن يا اخي، مستحيل. اخطر محظور من محظورات الاحرام هو الجماع، ده ما حدش يقدر بقى يستهبل، ده انا كنت ناس. مش هينفع. فده اخطر محظورات احرام، من جامع امرأته قبل التحلل الاكبر. لا نقول له حلو بقى، خليك عنطرة زي ما انت عنطرة، وعليك الآتي: اولا فسد حجك، لا حول ولا قوة الا بالله، خلاص بطل. اثنين، عليك ان تكمل حجك، كل المناسك تأديها. ثلاثة، عليك أن تأتي من العام المقبل أنت وامرأتك لحج الفريضة. أربعة، عليك أن تذبح بدنة لتوزعها على فقراء الحرم. تلك حدود الله، ده أخطر محظورات الإحرام. إنما رجل مثلا قص شعره ومحرم، لا نقول له بقى أنت مخير. الله، شوف كلمة أنت مخير، لأن أو إذا وردت في القرآن أو في السنة فهي على الراجح للتخيير، للتخيير. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نسك يعني الذبح، وربنا قدم الصيام، قدم الصيام وثنى بالصدقة بالإطعام، إطعام ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع، نصف صاع، كيلو شوية، كيلو نص أو كيلو حتى. يبقى تقول له أنت مخير، إما أنك تطعم تصوم ثلاثة أيام، ولا يشترط فيها التتابع ولا التوالي، لأن الأمر مطلق، وما دام الأمر جاء في القرآن أو السنة مطلقا فلا ينبغي أن يقيد بالتوالي والتتبع إلا بدليل، هذا أيضا من التيسير. وبعدين إن لم تستطع فعليك أن تطعم ستة مساكين إن لم تستطع الصيام، أو عليك أن تذبح شاة، إلى غير ذلك. فالتيسير مطلوب يا أخوانا. والله من أجمل وأرق ما قرأت، وهقف عند هذا الحد، أن عروة بن مضرس الطائي، والحديث في مسند أحمد وسنن الترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجه وغيرهم، وصحح حديث شيخنا الألباني رحمه الله تعالى وغيره، أن عروة بن مضرس الطائي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحج حجة الوداع، لكن لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام إلا وهو يصلي الفجر في جمع، يعني في مزدلفة، والفجر ده فجر يوم إيه؟ يوم النحر، اللي هو يوم عشرة. فعروة بيقول للنبي إيه؟ خلي بالك، قل له يا رسول الله والله لقد خرجت من بلد طيء أكللت راحلتي وأتعبت نفسي وما مررت على جبل إلا ووقفت عليه. يعني عاوز يقنع نفسه بأنه كل الجبال وقف عليها بقت كلها عرفة. ها؟ وما مررت على جبل إلا وقفت عليه أتراني قد أدركت الحج. الله شفت يستربع شو النبي قال له إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم من صلى معنا صلاتنا هذه، يعني الفجر، يعني فجر، ودفع معنا يعني من عرفة أو من مزدلفة إلى منى، وقد وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد أتم حجه وقضى تفثه. أقوله تاني، شكلك نام. آمين يا رب. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بقول له من صلى معنا صلاتنا هذه ودفع معنا وقد وقف بعرفة من ليل أو نهار، وفي لفظ ساعة من ليل أو نهار، فقد أتم حجه وقضى تفثه. تفثه يعني نسكه. شفت السر يا أخوانا والتعظيم تخفيف. فأنا أنصح أولادنا وأحبابنا وطلبة العلم والمشايخ أن يخففوا على الناس في المناسك، وأن يشددوا، وأن لا يضيقوا على خلق الله وعلى عباد الله. الواحد نسى مثلا، واحد دل ريحة وهو مناسة، أو الأخ اللي بيحط له ريحة ده جاهل، هيقول له عليك دم. وممكن واحد يقول له لحقك عليه العوض، إن الله وإن الله راجعون، وتسمع فتاوى غريبة. طيب على أي حال سأتوقف عند هذا القدر الليلة، وأكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، وهو الأسبوع الأخير لنا مع حضراتكم بإذن الله، لأني مسافر للحج إن شاء الله تعالى هذا العام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم صالح الأعمال.